بتنطرك لوحدك انت. حصريا على موقع djkimo.com. ما بتنترك وحدك يوم تروح، وين العطف وين العشق والروح؟ ما بتنترك وحدك يوم تروح، اسمي معك مش شي مسموح. تعرف تحكي وقادر تبكي، بتفي الناس الباب مفتوح. وين العشق والروح؟ ما بتنترك وحدك يوم بتروح، اسمي معك مش شي مسموح. تعرف تحكي وقادر تبكي، بتفي الناس الباب مفتوح. حزن بتسكر وناسي الخط مفتوح. على موقع DJ Kimo.com.